شيخنا الله يحفظكم، يعني في حكم قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أتم المنة، هل في ذلك يعني مخالفة عقدية أم ما في ذلك حرج؟ بارك الله فيك. أتم المنة، هو ما معنى هذا؟ ما معناه أتم المنة؟ المنة هذا اسم مصدر من عليه، من الله عليه منا، وتقول منة هذا اسم هيئة أي نوع من المن، أي نوع من النعمة، أي أتم النعمة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأتم للمنة من الله وقع، هذا أعطاه الله أتم المنة، وهذا انظر المعنى أي أتم النعمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وإذا كان كذلك فتستطيع أن تقول هو قد حصل على أتم المنة من الله، من هذه الناحية يقال هكذا، فأتم المنة أكمل النعمة، هو كونك أفضل الخلق، كون الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، هذا يفسر لو فسر بأنه أتم المنة ليس في مخالفة شرعية وهكذا. الله يرفع قدركم شيخنا ويجزيكم خيرا.